السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكرام. أحببت أن نقف مع مشهد مهيب ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الصافات، بعدما ذكر نعيم أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ذكر الله تبارك وتعالى أن أعظم ما يتميز به أهل الإيمان عن أهل الكفر الإيمان بالله والدار الآخرة. وذكر الله تبارك وتعالى خاصة رسله فقال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني هذا همهم، هذا هو الذي يشغلهم، الإيمان بالله والدار الآخرة والعمل للدار الآخرة. الله تبارك وتعالى ذكر هنا رجلا يقول: إني كان لي قرين. هذا الرجل من أهل الجنة يقول: كان لي قرين، سواء كان هذا القرين من الجن أو من الإنس. هذا القرين لا يؤمن بالدار الآخرة، ولا يكتفي بكونه كافرا بها، وإنما يريد أن يشكك الموقنين في الآخرة، يعني يريد أن يشككهم في وعد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى في أول ما خاطب به موسى عليه السلام قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فبين الله تبارك وتعالى أن مما يمتحن به أهل الإيمان بالله والدار الآخرة أن يوجد في طريقهم من يكفر بالآخرة ومن يشكك في الآخرة. لذلك بين الله تبارك وتعالى أن المؤمن لا ينبغي أن يصغي لهؤلاء، ولا ينبغي أن يحمله كفر هؤلاء بالآخرة أن يشك في الدار الآخرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وفي هذه الآية السابقة: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، يعني لا تكن ضعيف الإيمان تطمع الكافر في أن يضلك أو أن يصدك. فالكافر يريد أن يشككك في الدار الآخرة، ويريد أن يصدك عن العمل للآخرة، لأن الإيمان بالآخرة هو أصل العمل في هذه الدنيا. لذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وذكر أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض كما في سورة التوبة، قال الله تبارك وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. المؤمن إيمانه بالله واليوم الآخر يدفعه إلى العمل، يحثه على العمل، يحركه. ثم قال الله تبارك وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لكونهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. فهذه الآية واضحة كالشمس في بيان أثر الإيمان بالدار الآخرة واليقين في الدار الآخرة للعمل. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى خصال من لا يؤمن بالآخرة، قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني باليوم الآخر. طيب هذا التكذيب أمر باطن، كيف نعرفه؟ بأعمالهم. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فيمكن أن يكشف الإنسان ضعف إيمانه بالآخرة أو قوة إيمانه بعمله. فالذي يؤمن بالآخرة لا بد أن يتحرك لها. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فاحفظ هذا: لا إرادة إلا بعمل وسعي. كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى، أن من الناس أو من الشياطين، شياطين الإنس والجن، من يصد المؤمنين عن الإيمان بالآخرة والعمل للآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. والمعنى في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى جعل لكل نبي عدوا من الإنس والجن. هؤلاء الشياطين المردة من الإنس والجن، ما عملهم؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزين العمل الباطل ويقبح أعمال الخير، تمام؟ ليغر بها المؤمن. الله سبحانه وتعالى قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور الشيطان أو كل ما يصد عن العمل للآخرة. لكن الله تبارك وتعالى كما ذكر شياطين الجن والإنس، ذكر كذلك من الذي يصغي لهؤلاء، وهو ضعيف الإيمان المرتاب الذي لا يؤمن بالآخرة. فكما أنه يوجد شياطين من الإنس والجن يزخرفون القول غرورا، كذلك يوجد من لا يؤمن بالآخرة. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى أن كثيرا من الأعمال إنما تتم بطرفين، كما قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا لم تخضع المرأة بالقول لا يمكن أن يطمع فيها من كان في قلبه مرض. وإذا وجد من في قلبه مرض ولم توجد من تخضع له بالقول، فكذلك لن تتم الفاحشة أو غير ذلك من أفعال السوء. إذن لا بد للمؤمن أن يكون موقنا بوعد الله تبارك وتعالى. لذلك نهى الله تبارك وتعالى المؤمن أن يقبل الشك في دينه: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بعض المسلمين الآن إذا وجد شبهة تثار في يوتيوب أو في مجلة أو في منشور، فإنه يضعف إيمانه بالآخرة وبالله طبعا قبل ذلك، ويضعف العمل، لأنه يعني تحقق من هذه الثنائية: إذا ضعف إيمانك بالآخرة ضعف عملك للآخرة، وبقدر قوة إيمانك بالآخرة يقوى عملك للآخرة. ذكر الله تبارك وتعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وكل المؤمنين الصادقين بهذه الصفة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ما الذي جعله يعني يقوم لله تبارك وتعالى؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بقدر يقين العبد بالله وبالدار الآخرة، بقدر ما يتحرك لذلك، هذا اليقين هو أعظم محرك. لذلك يأتي الكفار والذين يثيرون الشبهات على الإسلام، يضعفون إيمانك ويقينك بالله وبالدار الآخرة ليضعف عملك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلا ينبغي للمؤمن قط إذا وردت عليه شبهة أن يقبلها أصلا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أول ما يفتح المؤمن كتاب الله تبارك وتعالى بعد قراءة الفاتحة وبعد ألف لام ميم، يجد قول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا هو الحق لا ريب فيه، لكنه هدى للمتقين. فكل من اتقى الله تبارك وتعالى يكون كتاب الله تبارك وتعالى له هدى ونورا. لذلك كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى يعني صد الشيطان للمؤمن، ويذكر كذلك هذا المشهد في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بيّن الله تبارك وتعالى حال من أطاع الشيطان، وأن الشيطان يتبرأ منه، يتبرأ منه شياطين الجن والإنس. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم يقول هذا الرجل في أول القصة التي ذكرناها في سورة الصافات، يقول لمن معه من أهل الجنة لما قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، معقول أنت تصدق بالآخرة؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني محاسبون ومجزيون بأعمالنا، هل هذا ممكن؟ كما يفعل كثير من شياطين الجن والإنس في يوتيوب وفي غيرها، يشكك المؤمن في الدار الآخرة ويضعف إيمانه بها ويضعف عمله بها. ليس هناك شبهة قط على دين الإسلام، دين الإسلام هو الحق الخالص في هذه الدنيا، يعني لا يمكن أن يكون هناك شبهة على دين الإسلام. ليست العبرة في قوة الشبهة وإنما في ضعف المتلقي، ذلك المسلم الذي لا يعلم محكمات دينه فيكون ضعيفا يتقبل هذه الشبهة. لذلك ربنا ذكر هذا الصنف في سورة الأحزاب، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني أول ما تعرض عليه الفتنة يقبلها، ليس عنده إيمان يدفع الكفر، ليس عنده محكمات تزيح الشبهات، ليس عنده يقين يذهب الشك، فلذلك يكون صيدا ثمينا لهؤلاء. لذلك فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، يجب أن تكون قويا، بل يجب أنت أن تدعو الناس إلى الإيمان بالدار الآخرة، لا تكتفي فقط في ألا تقبل شبهاتهم، بل تكون أنت من يبين الحق بحججه وآياته وبيناته ويدعو إلى سبيل ربه. فكما أن شر الناس من كفر بالله وصد عن سبيله، فإن خير الناس من آمن بالله ودعا إلى سبيله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال إننا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، يعني هذا الرجل المؤمن يقول لمن معه هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم رأى هذا الرجل من شياطين الجن والإنس على اختلاف في التفسير، رأاه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، يعني أنت كنت هتوديني في داهية، كنت سأكون معك. لذلك ربنا قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك، إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. علم هذا الرجل في أهل الجنة أنه لولا نعمة الله تبارك وتعالى لكان معه، فلذلك ينبغي أن تعلم أن ثباتك على دين الله تبارك وتعالى فضل من الله، الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، هذا وحده هو الفوز العظيم، ليس هناك فوز في الدنيا والآخرة أعظم من هذا الفوز. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى الفلاح والخسران، قد أفلح المؤمنون في أول السورة وفي آخرها إنه لا يفلح الكافرون، وقال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه الخسران. أي خسارة أخرى، خسرت مالا، خسرت سيارة، خسرت وظيفة، كل هذه خسارة تعوض، لا يحق لك أن تأسى على ما فاتك منها ولا أن تفرح بما آتاك فرحا مبالغا فيه، يعني يأخذ وقته ويزول، لكن الذي ينبغي أن تسعد به هو الإيمان والعمل الصالح، هذا أعظم ما يفرح المؤمن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة فلتفرحوا، يأمرك الله تبارك وتعالى أن تفرح بذلك بالإيمان والعمل الصالح. فلذلك هذا الرجل يكلم أهل الجنة معه إن هذا لهو الفوز العظيم، ثم يأتي ما ختم به الآية لمثل هذا فليعمل العاملون. كل إنسان في الدنيا له كدح وعمل، إن سعيكم لشتى، الكافر له كدح والفاجر والمفسد والمصلح والمؤمن، كل الناس يتحركون، كل الناس يغدو، كل واحد بيتحرك، كل واحد له سعي، لكن ينبغي أن يكون سعيك في هذا الاتجاه لمثل هذا فليعمل العاملون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وأحب أن أختم بهذه الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموقنين بالله والدار الآخرة، وأن يجعلنا ممن يسعون لله والدار الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.